بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 68 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، اقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. تتنزل هذه الآية من التي قبلها منزلة البرهان على معنى الجملة السابقة، فإن قوله هل ينظرون سواء كان خبرا أو وعيدا أو وعدا أم تهكما، وأيما كان معار الضمير فيه على الأوجه السابقة، قد دل بكل احتمال على تعريض بفرق ذوي غرور وتماد في الكفر وقلة انتفاع بالآيات البينات، فناسب أن يعقب ذلك بإلفاتهم إلى ما بلغهم من قلة انتفاع بني إسرائيل بما أوتوه من آيات الاهتداء مع قلة غناء الآيات لديهم على كثرتها، فإنهم عاندوا رسولهم ثم آمنوا به إيمانا ضعيفا ثم بدلوا الدين بعد ذلك تبديلا. وعلى احتمال أن يكون الضمير في ينظرون لأهل الكتاب أي بني إسرائيل، فالعدول عن الإضمار هنا إلى الإظهار بقوله بني إسرائيل لزيادة النداء على فضيحة حالهم، ويكون الاستدلال عليهم حينئذ أشد، أي هم قد رأوا آيات كثيرة، فكان المناسب لهم أن يبادروا بالإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعلم الناس بأحوال الرسل. وعلى كل، فهذه الآية وما بعدها معترضات بين أغراض التشريع المتتابعة في هذه السورة. وسل أمر من سأل يسأل، أصله اسأل، فحذفت الهمزة تخفيفا بعد نقل حركتها إلى الساكن قبلها إلحاقا لها بنقل حركة حرف العلة لشبه الهمزة بحرف العلة، فلما تحرك أول المضارع استغني عن اجتلاب همزة الوصل، وقيل سل أمر من سأل الذي جعلت همزته ألفا، مثل الأمر من خاف يخاف خف، والعرب يكثرون من هذا التخفيف في سأل ماضيا وأمرا، إلا أن الأمر إذا وقع بعد الواو والفاء تركوا هذا التخفيف غالبا. والمأمور بالسؤال هو الرسول، لأنه الذي يترقب أن يجيبه بنو إسرائيل عن سؤاله، إذ لا يعبؤون بسؤال غيره، لأن المراد بالسؤال سؤال التقرير للتقريع، ولفظ السؤال يجيء لما تجيء له أدوات الاستفهام، والمقصود من التقرير إظهار إقرارهم لمخالفتهم لمقتضى الآيات، فيجيء من هذا التقرير التقريع، فليس المقصود تصريحهم بالإقرار، بل مجرد كونهم لا يسعهم الإنكار. والمراد ببني إسرائيل الحاضرون من اليهود، والضمير في آتيناهم لهم، والمقصود إيتاء سلفهم، لأن الخصال الثابتة لأسلاف القبائل والأمم يصح إثباتها للخلف لترتب الآثار للجميع، كما هو شائع في مصطلحات الأمم الماضية من العرب وغيرهم. ويجوز أن يكون معنى إيتائهم الآيات أنهم لما تناقلوا آيات رسلهم في كتبهم وأيقنوا بها فكأنهم أوتوها مباشرة. وكم اسم للعدد المبهم، فيكون للاستفهام ويكون للإخبار، وإذا كانت الإخبار دلت على عدد كثير مبهم، ولذلك تحتاج إلى مميز في الاستفهام وفي الأخبار، وهي هنا استفهامية كما يدل عليه وقوعها في حيز السؤال، فالمسؤول عنه هو عدد الآيات. وحق سأل أن يتعدى إلى مفعولين من باب كسى، أي ليس أصل مفعوليه مبتدأ وخبر، وجملة كم آتيناهم لا تكون مفعوله الثاني، إذ ليس الاستفهام مطلوبا بل هو عين الطلب، ففعل سل معلق عن المفعول الثاني لأجل الاستفهام، وجملة كم آتيناهم في موقع المفعول الثاني سادة مسده. والتعليق يكثر في الكلام في أفعال العلم والظن إذا جاء بعد الأفعال استفهام أو نفي أو لام ابتداء أو لام قسم، وألحق بأفعال العلم والظن ما قرب معناها من الأفعال. قال في التسهيل: ويشاركهن فيه، أي في التعليق مع الاستفهام، نظر وتفكر وأبصر وسأل، وذلك كقوله تعالى يسألون أيان يوم الدين. ولما أخذ سأل هنا مفعوله الأول فقد علق عن المفعول الثاني، فإن سبب التعليق هو أن مضمون الكلام الواقع بعد الحرف الموجب للتعليق ليس حالة من حالات المفعول الأول، فلا يصلح لأن يكون مفعولا ثانيا للفعل الطالب مفعولين. قال سيبويه: لأنه كلام قد عمل بعضه في بعض، فلا يكون إلا مبتدأ لا يعمل فيه شيء قبله. انتهى. وذلك سبب لفظي مانع من تسلط العامل على معموله لفظا، وإن كان لم يزل عاملا فيه معنى وتقديرا، فكانت الجملة باقية في محل المعمول، وأداة الاستفهام من بين بقية موجبات التعليق أقوى في إبعادها معنى ما بعدها عن العامل الذي يطلبه، لأن الكلام معها استفهام ليس من الخبر في شيء، إلا أن ما تحدثه أداة الاستفهام من معنى الاستعلام هو معنى طارئ في الكلام غير مقصود بالذات، بل هو قد ضعف بوقوعه بعد عامل خبري فصار الاستفهام صوريا، فلذلك لم يبطل عمل العامل إلا لفظا. فقولك علمت هل قام زيد قد دل علم على أن ما بعده محقق فصار الاستفهام صوريا، وصار التعليق دليلا على ذلك. ولو كان الاستفهام باقيا على أصله لما صح كون جملته معمولة للعامل المعلق. قال الرضي: إن أداة الاستفهام بعد العلم ليست مفيدة لاستفهام المتكلم بها للزوم التناقض بين علمت وأزيد قائم، بل هي لمجرد الاستفهام، والمعنى علمت الذي يستفهم الناس عنه. انتهى. فيجيء من كلامه أن قولك علمت أزيد قائم يقوله من علم شيئا يجهله الناس أو يعتنون بعلمه، بخلاف قولك علمت زيدا قائما، وقد يكون الاستفهام الوارد بعد السؤال حكاية للفظ السؤال، فتكون جملة الاستفهام بيانا لجملة السؤال. قال صدر الأفاضل في قول الحريري: سألناه أن اهتديت إلينا، أي سألناه هذا السؤال. انتهى. وهو يتأتى في هذه الآية، ويجوز أن يضم سل معنى القول أي، فيكون مفعوله الثاني كلاما، فقد أعطى سل مفعولين، أحدهما مناسب لمعنى لفظه والآخر مناسب لمعنى المضمن. وجوز التفتازاني في شرح الكشاف أن جملة كم آتيناهم بيان للمقصود من السؤال، أي سلهم جواب هذا السؤال. قال السلكوتي في حاشية المطول: فتكون الجملة واقعة موقع المفعول أي، ولا تعليق في الفعل. وجوز صاحب الكشاف أن تكون كم خبرية أي، فتكون ابتداء كلام، وقد قطع فعل السؤال عن متعلقه اختصارا لما دل عليه ما بعده، أي سألهم عن حالهم في شكر نعمة الله، فبذلك حصل التقريع. ويكون كم آتيناهم تدرجا في التقريع بقرينة ومن يبدل نعمة الله، ولبعد كونها خبرية أنكره أبو حيان على صاحب الكشاف، وقال إنه يفضي إلى اقتضاء الجملة التي فيها كم عن جملة السؤال، مع أن المقصود السؤال عن النعم. ومن آية بينة تمييز كم دخلت عليه من التي ينتصب تمييز كم الاستفهامية على معناها، والتي يجر تمييز كم الخبرية بتقديرها، ظهرت في بعض المواضع تصريحا بالمقدر، لأن كل حرف ينصب مضمرا يجوز ظهوره إلا في مواضع، مثل إضمار أن بعد حتى. قال الرضي: إذا فصل بين كم الخبرية والاستفهامية وبين مميزها بفعل متعد وجب جر التمييز بمن، أي ظاهرة، لئلا يلتبس التمييز بالمفعول، نحو قوله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وكم أهلكنا من قرية. انتهى. أي لئلا يلتبس بمفعول ذلك الفعل الفاصل، أو هو للتنبيه من أول الأمر على أنه تمييز لا مفعول، إغاثة لفهم السامع، وذلك من بلاغة العرب. وعندي أن موجب ظهور من في حالة الفصل هو بعد المميز عن المميز لا غيره، وقيل ظهور من واجب مع الفصل بالفعل المتعدي وجائز مع الفصل بغيره، كما نقل عبد الحكيم عن اليمني والتفتازاني في شرح الكشاف. وفي الكافية أن ظهور من في مميز كم الخبرية والاستفهامية جائز، هكذا أطلقه ابن الحاجب، لكن الرضي قال إنه لم يعثر على شاهد عليه في كم الاستفهامية إلا مع الفصل بالفعل، وأما في كم الخبرية فظهور من موجود بكثرة بدون الفصل، والظاهر أن ابن الحاجب لم يعبأ بخصوص الأمثلة التي ذكرها الرضي، وإنما اعتد بظهور من في المميز وهو الظاهر. والآية هنا المعجزة ودليل صدق الرسل، أو الكلمات الدالة على مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها آية لموسى إذ أخبر بها قبل قرون، وآية لمحمد عليه الصلاة والسلام إذ كان التبشير به قبل وجوده بقرون. ووصوها بالبينة على الاحتمالين مبالغة في الصفة من فعل بان أي ظهر، فيكون الظهور ظهور العيان على الوجه الأول وظهور الدلالة على الوجه الثاني. وفي هذا السؤال وصيغته حذف دل عليه قوله ومن يبدل نعمة الله تقديره فبدلوها ولم يعملوا بها، وقوله ومن يبدل نعمة الله تديل لجملة سل بني إسرائيل كم آتيناهم إلى آخره، أفاد أن المقصود أولا من هذا الوعيد هم بنو إسرائيل المتحدث عنهم بقوله سل بني إسرائيل، وأفاد أن بني إسرائيل قد بدلوا نعمة الله تعالى، فدل ذلك على أن الآيات التي أوتيها بنو إسرائيل هي نعم عليهم، وإلا لما كان لتذييل خبرهم بحكم من يبدل نعم الله مناسبة. وهذا مما يقصده البلغاء، فيغني مثله في الكلام عن ذكر جمل كثيرة إيجازا بديعا من إيجاز الحذف وإيجاز القصر معه، لأنه يفيد مفاد أن يقال كم آتيناهم من آية بينة هي نعمة عليهم فلم يقدروها حق قدرها، فبدلوا نعمة الله بضدها بعد ظهورها فاستحقوا العقاب، لأن من يبدل نعمة الله فالله معاقبه، ولأنه يفيد بهذا العموم حكما جامعا يشمل المقصودين وغيرهم ممن يشبههم. ولذلك يكون ذكر مثل هذا الكلام الجامع بعد حكم جزئي تقدمه في الأصل تعريضا يشبه التصريح، ونظيره أن يحدثك أحد بحديث فتقول فعل الله بالكاذبين كذا وكذا، تريد أنه قد كذب فيما حدثك، وإلا لما كان لذلك الدعاء عند سماع ذلك الحديث موقع. وإنما أثبت للآيات أنها نعم لأنها إن كانت دلائل صدق الرسول فكونها نعما، لأن دلائل الصدق هي التي تهدي الناس إلى قبول دعوة الرسول عن بصيرة لمن لم يكن اتبعه، وتزيد الذين اتبعوه رسوخ إيمان. قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وبذلك التصديق يحصل تلقي الشرع الذي فيه صلاح الدنيا والآخرة، وتلك نعمة عاجلة وآجلة. وإن كانت الآيات الكلام الدال على البشارة بالرسول فهي نعمة عليهم، لأنها قصد بها تنوير سبيل الهداية لهم عند بعثات الرسول لئلا يترددوا في صدقه بعد انطباقات العلامات التي تمنوا على حفظها. والتبديل على الوجه الأول تبديل الوصف بأن أعرضوا عن تلك الآيات فتبدل مقصود منها، إذ صارت بالإعراض سبب شقاوتهم في الدنيا والآخرة، لأنها لو لم تؤت لهم لكان خيرا لهم في الدنيا، إذ يكونون على سذاجة هم بها أقرب إلى فعل الخير منهم بعد قصد المكابرة والإعراض، لأنهما يزيدانهم تعمدا لارتكاب الشرور. وفي الآخرة أيضا لأن العقاب على الكفر يتوقف على الدعوة وظهور المعجزة. وقد أشبههم في هذا التبديل المشركون بإعراضهم عن القرآن والتدبر في هديه، أو التبديل بأن استعملوا تلك الآيات في غير المراد منها بأن جعلوها أسباب غرور، فإن الله ما آتى رسولهم تلك الآيات إلا لتفضيل أمته فتوكأوا على ذلك وتهاونوا على الدين، فقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. والتبديل جعل شيء بدلا عن آخر، أي تعويضه به، فيكون تعويض ذات بذات وتعويض وصف بوصف، كقول أبي الشيص بدلت من برد الشباب ملاءة خلقا وبئس مثوبة المقتاضي، فإنه أراد تبدل حالة الشباب بحالة الشيب، وكقول النابغة عهدت بها حيا كرابا فبدلت خناظيل آجال النعاج الجوافل. وليس قوله نعمة الله من قبيل وضع الظاهر موضع الضمير بأن يكون الأصل ومن يبدلها أي الآيات فإن الله شديد العقاب، لظهور أن في لفظ نعمة الله معنى جامعا للآيات وغيرها من النعم. وقوله من بعد ما جاءته، المجيء فيه كناية عن الوضوح والمشاهدة والتمكن، لأنها من لوازم المجيء عرفة، وإنما جعل العقاب مترتبا على التبديل الواقع بعد هذا التمكن للدلالة على أنه تبديل عن بصيرة لا عن جهل أو غلط، كقوله تعالى فيما تقدم: ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وحذف ما بدل به النعمة ليشمل جميع أحوال التبديل من كتم بعضها والإعراض عن بعض وسوء التأويل. والعقاب ناشئ عن تبديل تلك النعم في أوصافها أو في ذواتها، ولا يكون تبديلها إلا لقصد مخالفتها، وإلا لكان غير تبديل بل تأييدا وتأويلا. بخلاف قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، لأن تلك الآية لم يتقدم فيها ما يؤذن بأن النعمة ما هي، ولا تؤذن بالمستبدل به هنالك، فتعين التصريح بالمستبدل به، والمبدلون في تلك الآية غير مراد من المبدلين في هذه، لأن تلك في كفار قريش بدليل قوله بعدها: وجعلوا لله أندادا. وقوله: فإن الله شديد العقاب، دليل جواب الشرط وهو علته، لأن جعل هذا الحكم العام جوابا للشرط يعلم منه أن من ثبت له فعل الشرط يدخل في عموم هذا الجواب، فكون الله شديد العقاب أمر محقق معلوم، فذكره لم يقصد منه الفائدة لأنها معلومة بل التهديد، فعلم أن المقصود تهديد المبدل، فدل على معنى فالله يعاقبه لأن الله شديد العقاب، ومعنى شدة عقابه أنه لا يفلت الجاني، وذلك لأنه القادر على العقاب. وقد جوز أن يكون فإن الله شديد العقاب نفس جواب الشرط بجعل أل في العقاب عوضا عن الضمير المضاف إليه، أي شديد معاقبته. وإظهار اسم الجلالة هنا مع أن مقتضى الظاهر أن يقال فإنه شديد العقاب لإدخال الروع في ضمير السامع وتربية المهابة، ولتكون هذه الجملة كالكلام الجامع مستقلا بنفسه، لأنها بمنزلة المثل أمر قد علمه الناس من قبل. والعقاب هو الجزاء المؤلم عن جناية وجرم، سمي عقابا لأنه يعقب الجناية. قوله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. استئناف بالرجوع إلى أحوال كفار العرب المعنيين من الآيات السابقة قصدا وتعريضا من قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والمحتج عليهم بقوله: سل بني إسرائيل، استئنافا لبيان خلقهم العجيب المفضي بهم إلى قلة الاكتراث بالإيمان وأهله وإلى الاستمرار على الكفر وشعبه التي سبق الحديث عنها. فعن ابن عباس: المراد رؤساء قريش. فهذا الاستئناف في معنى التعليل للأحوال الماضية، ولأجل ذلك قطع عن الجمل السابقة، لا سيما وقد حال بينه وبينها الاستطراد بقوله: سل بني إسرائيل الآية. وليس المراد بالذين كفروا أهل الكتاب من معلن ومنافق كما روي عن مقاتل، لأنه ليس من اصطلاح القرآن التعبير عنهم بالذين كفروا، ولأنهم لو كانوا هم المراد لقيل زين لهم الحياة الدنيا لأنهم من بني إسرائيل، ولأن قوله ويسخرون من الذين آمنوا يناسب حال المشركين لا حال أهل الكتاب كما سيأتي. والتزيين جعل الشيء زيدا أو الاحتجاج لكونه زيدا، لأن التفعيل يأتي للجعل ويأتي للنسبة كالتعليم وكالتفسيق والتزكية، والزين شدة الحسن، والحياة الدنيا مراد بها ما تشتمل عليها الحياة من اللذات والملائمات والذوات الحسنة، وهذا إطلاق مشهور للحياة وما يرادفها. ففي الحديث: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أي إلى منافع دنيا، وهو على حذف مضاف اشتهر حذفه. ومعنى تزيين الحياة لهم إما أن ما خلق زينا في الدنيا قد تمكن من نفوسهم واشتد توغلهم في استحسانه، لأن الأشياء الزينة هي حسنة في أعين جميع الناس، فلا يختص الذين كفروا بجعلها لهم زينة كما هو مقتضى قوله للذين كفروا، فإن اللام تشعر بالاختصاص، وإما ترويج تزيينها في نفوسهم بدعوة شيطانية تحسن ما ليس بالحسن كالأقيسة الشعرية والخواطر الشهوية. والمزين على المعنى الأول هو الله تعالى، إلا أنهم أفرطوا في الإقبال على الزينة، والمزين على المعنى الثاني هو الشيطان ودعاته، وحذف فاعل التزيين لأن المزين لهم أمور كثيرة، منها خلق بعض الأشياء حسنة بديعة كمحاسن الذوات والمناظر، ومنها إلقاء حسن بعض الأشياء في نفوسهم وهي غير حسنة كقتل النفس، ومنها إعراضه عمن يدعوهم إلى الإقبال على الأمور النافعة حتى انحصرت هممهم في التوغل من المحاسن الظاهرة التي تحتها العار لو كان بديئا، ومنها ارتياضهم على الانكباب على اللذات دون الفكر في المصالح، إلى غير ذلك من أمور يصلح كل منها أن يعد فاعلا للتزيين حقيقة أو عرفا، فلأجل ذلك طوى ذكر هذا الفاعل تجنبا للإطالة. ويجوز أن يكون حذف الفاعل لدقته، إذ المزين لهم الدنيا أمر خفي فيحتاج في تفصيله إلى شرح في أخلاقهم، وهو ما اكتسبته نفوسهم من التعلق باللذات وبغيرها من كل ما حملهم على التعلق به التنافس أو التقليد، حتى عموا عما في ذلك من الأضرار المخالطة للذات أو من الأضرار المختصة المغشاة بتحسين العادات الذميمة، وحملهم على الدوام عليه ضعف العزائم الناشئ عن الاعتياد الاسترسال في جلب الملائمات دون كبح لأزمة الشهوات، ولأجل اختصاصهم بهذه الحالة دون المؤمنين ودون بعض أهل الكتاب الذين ربت الأديان فيهم عزيمة مقاومة النفوس الذميمة بتعريفهم ما تشتمل عليه تلك اللذات من المذمات، وبأمرهم الإقلاع عن كل ما فيه ضر عاجل أو آجل حتى يجردوها عنها إن أرادوا تناولها وينبذوا ما هو ذميمة محضة، وراضتهم على ذلك بالبشائر والزواجر حتى صارت لهم ملكة، فلذلك لم تزين الدنيا لهم لأن زينتها عندهم ومعرضة للحكم عليها بالإثبات تارة وبالنفي أخرى، فإن من عرف ما في الأمر الزين ظاهره من الإضرار والقبائح انقلب زينه عنده شيئا، خص التزيين بهم إذ المراد من قوله زين للذين كفروا ذمهم والتحذير من خلقهم، ولهذا لزم حمل التزيين على تزيين يعد ذما، فلزم أن يكون المراد منه تزيينا مشوبا بما يجعل تلك الزينة مذمة، وإلا فإن أصل تزيين الحياة الدنيا المقتضي للرغبة فيما هو زين أمر ليس بمذموم إذا روعي فيه ما أوصى الله برعيه، قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقد استقريت مواقع التزيين المذموم فحصرتها في ثلاثة أنواع، الأول ما ليس بزين أصلا لا ذاتا ولا صفة لأن جميعه ذم وأذى، ولكنه زين للناس بأوهام وخواطر شيطانية وتخيلات شعرية كالخمر، الثاني ما هو زين حقيقة لكن له عواقب تجعله ضرا وأذى كالزنا، الثالث ما هو زين لكنه يحف به ما يصيره ذميمة كنجدة الظالم، وقد حضر لي التمثيل لثلاثتها بقول طرفة ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمد، وكري إذا نادى المضاف مجنبا كسيد الغضى نبهته المتورد، وقوله ويسخرون من الذين آمنوا عطف على جملة زين للذين كفروا إلى آخره، وهذه حالة أعجب من التي قبلها وهي حالة التناهي في الغرور، إذ لم يقتصروا على افتتانهم بزهرة الحياة الدنيا حتى سخروا بمن لم ينسج على منوالهم من المؤمنين الذين تركوا كثيرا من زهرة الحياة الدنيا لما هداهم الدين إلى وجوب ترك ذلك في أحوال وأنواع تنطوي على خبائث، والسخر بفتحتين كالفرح وقد تسكن الخاء تخفيفا وفعله كفرحة، والسخرية الاسم وهو تعجب مشوب باحتقار الحال المتعجب منها، وفعله قاصر لدلالته على وصف نفسي مثل عجبة، ويتعدى بمن جارة لصاحب الحال المتعجب منها فهي ابتدائية ابتداء معنوية، وفي لغة تعديته بالباء وهي ضعيفة، ووجه سخريتهم بالمؤمنين أنهم احتقروا رأيهم في إعراضهم عن اللذات لامتثال أمر الرسول وأفنوهم في ذلك، ورأوهم قد أضاعوا حظوظهم وراء أوهام باطلة، لأن الكفار اعتقدوا أن ما مضى من حياتهم في غير نعمة قد ضاع عليهم، إذ لا خلود في الدنيا ولا حياة بعدها، كما قال الشاعر أنشده شمر: وأحمق ممن يلعق الماء قال لي: دع الخمر واشرب من نقاخ مبردي. فالسخرية ناشئة عن تزيين الحياة عندهم، ولذلك يصح جعل الواو للحال ليفيد تقييد حالة التزيين بحالة السخرية، فتتلازم الحالان ويقدر للجملة مبتدأ أي وهم يسخرون. وقد قيل إن من جملة من كان الكفار يسخرون منهم بلالا وعمارا وصهيبا، يقولون: هؤلاء المساكين تركوا الدنيا وطيباتها وتحملوا المشاق لطلب ما يسمونه بالآخرة، وهي شيء باطل. وممن كان يسخر بهم عبد الله بن أبي والمنافقون. وجيء في فعل التزيين بصيغة الماضي وفي فعل السخرية بصيغة المضارع قضاء لحقي الدلالة على أن معني فعل التزيين أمر مستقر فيهم، لأن الماضي يدل على التحقق، وأن معنى يسخرون متكرر متجدد منهم، لأن المضارع يفيد التجدد، ويعلم السامع أن ما هو محقق بين الفعلين هو أيضا مستمر، لأن الشيء الراسخ في النفس لا تفتر عن تكريره، ويعلم أن ما كان مستمرا هو أيضا محقق، لأن الفعل لا يستمر إلا وقد تمكن من نفس فاعله وسكنت إليه. فيكون المعنى في الآية: زين للذين كفروا وتزينوا الحياة الدنيا وسخروا ويسخرون من الذين آمنوا. وعلى هذا فإنما اختير لفعل التزيين خصوص المضي، ولفعل السخرية خصوص المضارعة، إيثارا لكل من الصفتين بالفعل التي هي به أجدر، لأن التزيين لما كان هو الأسبق في الوجود وهو منشأ السخرية أوثر بما يدل على التحقق ليدل على ملكة، واعتمد في دلالته على الاستمرار بالاستتباع. والسخرية لما كانت مترتبا على التزيين وكان تكررها يزيد في الذم، إذ لا يليق بذي المروءة السخرية بغيره، أوثرت بما يدل على الاستمرار، واعتمد في دلالتها على التحقق دلالة الالتزام، لأن الشيء المستمر لا يكون إلا متحققا. وقوله: والذين اتقوا فوقهم، أريد من الذين اتقوا المؤمنون الذين سخر منهم الذين كفروا، لأن أولئك المؤمنين كانوا متقين، وكان مقتضى الظاهر أن يقال وهم فوقهم، لكن عدل عن الإضمار إلى اسم ظاهر لدفع إيهام أن يغتر الكافرون بأن الضمير عائد إليهم، ويضم إليه كذبا وتلفيقا كما فعلوا حين سمعوا قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى إذ سجد المشركون وزعموا أن محمدا أثنى على آلهتهم. فعدل لذلك عن الإضمار إلى الإظهار، ولكنه لم يكن بالاسم الذي سبق، أعني الذين آمنوا، لقصد التنبيه على مزية التقوى وكونها سببا عظيما في هذه الفوقية، على عادة القرآن في انتهاز فرص الهدى والإرشاد ليفيد فضل المؤمنين على الذين كفروا، وينبه المؤمنين على وجوب التقوى لتكون سبب تفوقهم على الذين كفروا يوم القيامة. وأما المؤمنون غير المتقين فليس من غرض القرآن أن يعبأ بذكر حالهم، ليكونوا دوما بين شدة الخوف وقليل الرجاء، وهذه عادة القرآن في مثل هذا المقام. والفوقية هنا فوقية تشريف، وهي مجاز في تناهي الفضل والسيادة، كما استعيرت تحت لحالة المفضول والمسخر والمملوك، وقيدت بيوم القيامة تنصيصا على دوامها، لأن ذلك اليوم هو مبدأ الحياة الأبدية. فإن قلت: كيفما كان حظ المؤمنين من كثرة التقوى، وقلت: ها إنهم فوق الذين كفروا يوم القيامة بالإيمان، والمقام مقام التنويه بفضل المؤمنين، فكان الأحق بالذكر هنا وصف الذين آمنوا. قلت: وأما بيان مزية التقوى الذي ذكرته فله مناسبات أخرى. قلت: في الآيات تعريض بأن غير المتقين لا تظهر مزيتهم يوم القيامة، وإنما تظهر بعد ذلك، لأن يوم القيامة هو مبدأ أيام الجزاء، فغير المتقين لا يظهر لهم التفوق يومئذ، ولا يدركه الكفار بالحس. قال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. نعم، تظهر مزيتهم بعد انقضاء ما قدر لهم من العذاب على الذنوب. روي عن ابن عباس أن الآية نزلت في سارة قريش بمكة، سخروا من فقراء المؤمنين وضعفائهم، فعلمهم الله أن فقراء المؤمنين خير منهم عند الله، ووعد الله الفقراء بالرزق. وفي قوله من يشاء تعريض بتهديد المشركين بقطع الرزق عنهم وزوال حظوتهم، وقوله والله يرزق من يشاء إلى آخره تذييل قصد منه تعظيم تشريف المؤمنين يوم القيامة، لأن التذييل لا بد أن يكون مرتبطا بما قبله، فالسامع يعلم من هذا التذييل معنى محذوفا تقديره والذين اتقوا فوقهم فوقية عظيمة لا يحيط بها الوصف، لأنها فوقية منحوها من فضل الله، وفضل الله لا نهاية له، ولأن من سخرية الذين كفروا بالذين آمنوا أنهم سخروا بفقراء المؤمنين لإقلالهم، والحساب هنا حصر المقدار، فنفي الحساب نفي لعلم مقدار الرزق، وقد شاعت هذه الكناية في كلام العرب كما شاع عندهم أن يقولوا يعدون بالأصابع، ويحيط بها العد كناية عن القلة، ومنه قولهم شيء لا يحصى، ولذلك صح أن ينفى الحساب هنا عن أمر لا يعقل حسابه، وهو الفوقية، وقال قيس بن الخطيم ما تمنعي يقضي فقد تؤتينه في النوم غير مصرد محسوب. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله تعالى نلقاكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.